من حيث هو يعني وجود من يقضي بين الناس هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وعلل ذلك الشارح قال: لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه. الفقرة التالية: لزوم نصب القضاة وما يراعى في اختيارهم وما يؤمرون به. قال المؤلف رحمه الله: يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا. إذا نصب القضاة هو واجب على الإمام، فيلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا. علل ذلك الشارح قال: لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه، فوجب أن يرتب في كل إقليم من يتولى فصل الخصومات بينهم لئلا تضيع الحقوق. القضاء في الأصل هو من مهام الإمام، لكن الإمام لا يمكنه أن يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه، انشغاله بأعمال أخرى، لا سيما مع سعة مكان سلطانه. ولهذا يجب عليه أن يرتب في كل إقليم من يتولى فصل الخصومات بين الناس لئلا تضيع الحقوق. ما المراد بقولهم في كل إقليم؟ الإقليم طبعا مفرد جمعه أقاليم، فما هي الأقاليم أو ما هو الإقليم؟ من عنده جواب يا مشايخ؟ السلام عليكم. قد تكون المنطقة التي تجمع عدة مدن وقرى تكون متقاربة. نعم. فيه جواب آخر؟ الشيخ منصور في كشاف القناع قال: والإقليم أحد الأقاليم السبعة، وذكروا أن الأقاليم السبعة هي الهند والحجاز ومصر والعراق وبلاد الروم والشام، هذه إقليم، وبلاد الترك وبلاد الصين، هذه الأقاليم السبعة. فهذا هو المراد بالإقليم. واضح أن الإقليم واسع، يعني هو منطقة واسعة، وإذا أخذنا بالاعتبار صعوبة المواصلات و التواصل في عصور مضت، فإن هذه المناطق لا يكفيها قاضي واحد. لهذا الفقهاء ذكروا أن القاضي له أن يستنيب ويكون له خلفاء ونواب يقضون تحت ولايته واستنابته، قال: ويختار لنصب القضاء أفضل من يجده علما وورعا. يختار أن يصفي القضاء أفضل من يجده علما وورعا. وهذا واجب على الإمام، وعلله الشارح قال: لأن الإمام ناظر للمسلمين فيجب عليه اختيار الأصلح لهم. وقد مر معنا أن من يقال يخير أو يختار وهو متصرف لغيره فإنه يلزمه الأصلح، والإمام ناظر للمسلمين فيجب عليه اختيار الأصلح من حيث العلم ومن حيث الورع. لأن العلم يعين القاضي على الوصول إلى الحق، والورع يحجزه عن الظلم أو التسرع في الحكم وما أشبه ذلك. قال: ويأمره بتقوى الله وأن يتحرى العدل. والتقوى هي جماع الخير، والعدل كما ذكر الشارح رحمه الله هو إعطاء الحق لمستحقه من غير ميل، فهذا هو معنى العدل. فالعدل إعطاء الحق لمستحقه، فإعطاء كل ذي حق حقه هو العدل من غير أن يميل إلى طرف دون طرف آخر. قال: ويجتهد في إقامته، يعني في إقامة العدل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يمكن أن نعنون له فنقول صيغة التولية، وهذا العنوان ربما كنت ما ذكرته في العناصر. قال الشيخ رحمه الله: فيقول، يعني المولي لمن يوليه: وليتك الحكم أو قلدتك الحكم ونحوه. قوله ونحوه، قال الشارح: كان يقول له: فوضت إليك الحكم، أو جعلت إليك الحكم، أو يقول: استنبتك في الحكم. هذه كلها يحصل بها تولية القضاء، وهي من صيغ التولية. قال: ويكاتبه في البعد، يعني يكاتبه بالولاية إذا كان بعيدا غائبا عن البلد. فإذا كان القاضي في بلد والإمام في بلد آخر فيكاتبه بالولاية. قال الشارح: فيكتب له الإمام عهدا بما ولاه ويشهد عدلين عليهما. ويشهد عدلين عليها، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله. وفي العصر الحاضر كما هو معلوم، طبعا الفقهاء المتقدمون ذكر بعضهم أنه لا يشترط إشهاد عدلين، وأنه يكتفى بالختم عن الشهود لحصول الثقة، لأن المقصود هو حصول الثقة. وفي عصرنا هذا تتم التولية غالبا بلا مشافهة، بل بقرار يبلغ به القاضي كتابيا، والصيغة الرسمية للخطاب تغني عن الشهود لحصول الثقة التامة بحسب ما هو معهود ومعمول به. الفقرة التالية ما تفيده ولاية الحكم العامة، أو بين قوسين نقول اختصاصات القضاء. قال الشيخ رحمه الله: وتفيد ولاية الحكم العامة. كلمة العامة تخرج الولاية الخاصة، لأن سيأتي إن شاء الله أن للإمام أن يخصص ولاية الحكم، ويقول مثلا: وليتك الحكم في الأنكحة فقط. وحينئذ لا ينظر في المحجور عليهم أو في الحدود أو في غيرها. لكن الكلام هنا إذا قال وليتك الحكم، فصارت ولايته ولاية حكم عامة، ليست مخصصة بشيء معين. فما الذي يستفيده القاضي، وما هي اختصاصات القاضي حينئذ؟ ذكر الشيخ رحمه الله تقريبا 9 أشياء. قال: الأول الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض، هذا 1. 2 النظر في أموال غير المرشدين، والمراد بهم يعني كالصغير والمجنون والسفيه، وكذلك أيضا النظر في أموال الغائبين. وعللوا ذلك، قالوا: لأن ترك النظر في أموالهم يؤدي إلى ضياع أموالهم. الاختصاص الثالث أو ما الأمر الثالث: الحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس. الأمر الرابع النظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، والمراد بالوقوف يعني الأوقاف، وقولهم عمله يعني محل حكمه. فالفقهاء يطلقون العمل على محل الحكم، فالمعنى أن من مهام القاضي النظر في الأوقاف التي توجد في محل حكمه. فإذا كان محل حكمه في مدينة معينة مثلا، فالأوقاف الموجودة في هذه المدينة له النظر فيها بمقتضى ولاية الحكم العامة. قالوا: سواء كان هناك ناظر خاص أو لا، لأنه يبقى أن للقاضي نظر حتى مع وجود الناظر الخاص كما هو مقرر في الأوقاف. الخامس قال: وتنفيذ الوصايا، وهذا واضح. والسادس تزويج من لا ولي لها من النساء، وهذا مر معنا في النكاح أن الولاية تتدرج في العصبة ثم تصل إلى من له الولاية العامة كما ورد في الحديث: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. الأمر السابع إقامة الحدود، وهذا يتضمن الحكم بها وتنفيذها، الأمر الثامن إمامة الجمعة والعيد. قال الشارح رحمه الله: ما لم يخص بإمام، فإن خصت إمامة الجمعة والعيد بإمام غير قاضي البلد لم تكن ضمن ولاية الحكم العامة. الأمر التاسع قال: والنظر في مصالح عمله. ذكرت لكم أن المراد بعمله يعني محل حكمه، فينظر في مصالح محل حكمه يعني المدينة التي هو قاض فيها مثلا، أو المكان الذي هو قاض فيه، بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها. مثال ذلك: لو أن شخصا مثلا حفر بئرا في طريق المسلمين لغير مصلحتهم، كان فيه أذى، فمن مهام القاضي أن يكف هذا الأذى عن طريق المسلمين. قال: ونحوه. قال الشارح: كجباية خراج وزكاة ما لم يخص بعامل. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في ما تفيده ولاية الحكم العامة، وقد علله الشيخ منصور في كشاف القناع فقال: لأن العادة في القضاء ذلك، فعند إطلاق الولاية تنصرف إلى ما جرت به العادة. ونقل صاحب الإقناع بعد أن ذكر هذه الاختصاصات، نقل عن شيخ الإسلام قوله: ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا، بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف. وعلله شارح الإقناع بقوله: لأن كل ما لا حد له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالحرز والقبض. وبهذا نعلم، يعني من خلال ما ذكره فقهاؤنا، نعلم أن ما ذكروه رحمهم الله لا يلزم أن يكون في كل بلد وفي كل زمن، لأنهم استندوا إلى العادة والعرف. وشيخ الإسلام قال إنه لا حد لما يستفيده بالولاية شرعا، بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف. في عصرنا هذا ضبطت اختصاصات القضاة بأنظمة معتمدة مدونة اعتمدها ولي الأمر، فيكون ذلك هو الذي يجب على القضاة العمل به بمقتضى ما قرره الفقهاء وما يفيده كلامهم المتقدم. ولهذا نجد الآن يعني مما ذكروه ما لا يدخل، يعني مثلا إمامة الجمعة والعيد، المؤلف قال ما لم يخص بإمام، والواقع الآن أنهما غير داخلين أصالة بحسب الأنظمة الحالية، أيضا مسائل كف الأذى عن الطرقات صارت يعني من أعمال جهات أخرى غير القضاة، فالأمر في هذا راجع إلى ما يضعه ولي الأمر من أنظمة تبين ما يختص به القاضي من أعمال. هذا ما يتعلق بفكرة ما تفيده ولاية الحكم العامة. الفكرة التالية: أنواع التولية من حيث النظر والعمل. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل، وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما. من خلال هذه العبارة يمكن أن نستنبط أنواع التولية من حيث النظر والعمل. من حيث النظر يعني الاختصاص الحكمي، ومن حيث العمل مر معنا أن العمل يريدون به محل الحكم يعني المكان. ما هي أنواع التولية من حيث النظر والعمل بناء على ما ذكره المؤلف؟ من يذكرها لنا يا مشايخ؟ استفاد أربعة يا شيخنا. أحسنت، طيب عطناها. الأولى عموم النظر في عموم العمل، والثانية خصوص النظر في خصوص العمل، والثالثة عموم النظر في خصوص العمل، والرابعة خصوص العمل في عموم النظر. نعم أحسنت، بارك الله فيك. نعم، هي كما ذكر الشيخ، ولهذا المؤلف رحمه الله قال: ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل. هذا النوع الأول، عموم النظر في عموم العمل، بأن يوليه كل الأحكام في كل البلدان. فهو من حيث الأحكام ينظر في كل الأحكام، في الأنكحة والجنايات والحدود وقضايا الأموال وغيرها، ومن حيث البلدان في جميع البلدان. فهذا عموم نظر في عموم عمل. الثاني خصوص نظر في خصوص عمل، مثل أن يوليه الأنكحة مثلا في الرياض، فهذا خصوص نظر اختص بالأنكحة، وخصوص عمل محل نظره في الرياض فقط. الثالث عموم نظر في خصوص عمل، مثلا يوليه كل الأحكام في الرياض، فيكون قاض في الرياض ينظر في الأنكحة وفي الجنايات والحدود وقضايا المالية وغيرها. هذا عموم نظر في خصوص عمل. الرابع خصوص نظر في عموم عمل، مثل أن يوليه الأنكحة في كل البلدان. كل ذلك جائز للإمام بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله الشروط المعتبرة في القاضي، قال ويشترط في القاضي 10 صفات. الأولى أن يكون بالغا، وهذا يخرج الصغير، فالصغير لا يصح أن يولى القضاء. الثاني عاقلا، فالمجنون لا يصح أن يولى القضاء. الثالث ذكرا، فالأنثى لا يصح أن تولى القضاء، واستدل الفقهاء على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الرابع حرا، وهذا يخرج العبد، فلا يصح أن يولى العبد القضاء. الخامس مسلما، وهذا يخرج الكافر، وعلله الشارح قال: لأن الإسلام شرط للعدالة، فلا يصح أن يولى القاضي أن يولى الكافر القضاء. ولقوله سبحانه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وتولية الكافر تنافي ذلك. الأمر السادس عدلا، فلا يجوز تولية الفاسق، لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ووجه الاستدلال أن الآية تفيد أن الفاسق يتبين في قوله، فلا يقبل مطلقا، وإذا لم يقبل قوله فحكمه أولى بأن لا يقبل. قالوا سميعا، وهذا هو الشرط السابع. عللوا، قالوا: لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين، والقضاء يعتمد على السماع، فأقضي لهم بنحو ما أسمع. الثامن بصيرا، وهذا يخرج الأعمى، فلا يصح أن يولى الأعمى القضاء. وعللوا ذلك، قالوا: لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه. التاسع متكلما، وهذا يخرج الأخرس. وعللوا، قالوا: لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم، ولا يفهم جميع الناس إشارته. العاشر مجتهدا، وذكر الشارح أن ذلك إجماع وعزاه لابن حزم نقلا عن ابن مفلح في الفروع. قال رحمه الله: ولو في مذهبه، يعني لا يشترط في القاضي الاجتهاد المطلق حتى لو كان مجتهدا في مذهب إمامه، مع كونه لا يخرج عن مذهب الإمام، فهذا كافي. ولهذا قال الشارح: ولو في مذهب إمامه المقلد فيه لإمام من الأئمة، فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها، ويقلد كبار مذهبه في ذلك ويحكم به. هذه الشروط هي معتبرة في القاضي، بمعنى أنه لا تصح ولاية القاضي إلا إذا استجمع هذه الشروط العشرة كلها. لكن مع ذلك يمكن أن يتسامح في بعض هذه الشروط بحسب ما تدعو إليه الحاجة وبحسب ما تقتضيه مصلحة القضاء. ولهذا نقلوا عن الشيخ تقي الدين بعد ذكرهم هذه الشروط أنه قال: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل. وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولى لعدم الأنفع من الفاسقين وأقلهما شرا، وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد. وقد مر معنا أن من شرط القاضي أن يكون عدلا، لكن إذا لم يوجد إلا فاسق وجدت فيه بقية الشروط، فيولى الأنفع من الفاسقين وأقلهما شرا. كذلك مر معنا أنه يعتبر أن يكون مجتهدا إذا لم يوجد إلا مقلد، فيولى أعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد. وهذا من أجل ألا تضيع مصلحة القضاء، لأن مصلحة القضاء هي مصلحة عليا، وهذه الشروط اعتبرت لتحقق هذه المصلحة العليا. فإذا كان الالتزام بها كلها يفضي إلى ألا يوجد قاض، فمعناه أن ذلك ضيع المصلحة العليا، فيتسامح بحسب ما يحقق مصلحة القضاء الذي لا بد للناس منه كما تقدم. ختم المؤلف رحمه الله الكلام في هذه المسألة بموضوع التحكيم، فقال: وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. هذه عنوانها التحكيم شرطه وما يجري فيه. معنى التحكيم يعني تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما. قال: وإذا حكم اثنان فأكثر بينهما رجلا يصلح للقضاء. إذن شرط التحكيم أن يكون الحكم، أو بعبارة أخرى المحكم، يصلح للقضاء، بمعنى توجد فيه الشروط المتقدمة. فحكم بينهما يعني حكم بين الحكمين، نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. وهذه العبارة الأخيرة تفيدنا ما يجري فيه التحكيم. والشيخ رحمه الله عبر بعبارة واسعة، حيث ذكر أن حكم الحكم أو المحكم ينفذ في المال والحدود واللعان وغيرها. قال الشارح: من كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه. فمعناه أنه ينفذ حكمه فيما ينفذ فيه حكم القاضي. واستدلوا على التحكيم بما ورد عن الصحابة في وقائع متعددة، منها أن عمر وأبي تحاكما إلى زيد بن ثابت ولم يكن زيد قاضيا، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا، وهو كما ذكرت يفيد أن ما يجري في التحكيم هو ما يجري في حكم من ولاه إمام أو نائبه، لكن لا بد أن نأخذ في عين الاعتبار أن هذا معتبر فيما حكم فيه أطراف القضية الحكم، فإذا تحاكم إليه في أمر سواء كان في الأموال أو في الأنكحة أو في غيرها فإنه ينفذ حكمه حينئذ فيما حكماه فيه، ولا يختص ذلك بجانب معين، مثلا نقول القضايا المالية فقط، لا، يدخل القضايا المالية، قضايا النكاح، قضايا الأسرة، الوصايا إلى آخره. نعم، صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أدب القاضي. ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، حليما ذا آنات وفطنة، وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا، ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه. ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، وإن خالف فأصاب الحق نفذ. ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود، ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل وإن لزم. لم تحضر. أحسن الله إليكم. ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها وكذا المريض. هذا باب أدب القاضي، والمراد يعني أخلاقه التي ينبغي له التخلق بها. والفقهاء يذكرون في هذا الباب ما يجب على القاضي أو يسن له أن يأخذ به نفسه وأعوانه من الآداب. وعناصر هذا الباب كالتالي: الأول، الصفات المستحبة في القاضي. الثاني، صفة مجلس القاضي. الثالث، وجوب العدل وما يشمله. الرابع، حضور الفقهاء ومشاورتهم. الخامس، تحريم القضاء حال تشوش الفكر ونفوذه. بعد ذلك، قبول الرشوة والهدية، ثم حضور الشهود الحكم، ثم حكمه لنفسه ولمن لا تقبل شهادته له، والعنصر الأخير إحضار غير البرزة عند الدعوى عليها. أما الصفات المستحبة في القاضي فذكر الشيخ قال ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، حليما ذا أنات وفطنة. قويا من غير عنف لئلا يطمع فيه الظالم، لينا من غير ضعف لئلا يهابه صاحب الحق. والجمع بين القوة واللين، لأن كل وصف من هذين الوصفين له مكانه اللائق به بما يحقق مقصود القضاء. حليما لئلا يغضب من كلام الخصم، ذا أنات، والأنات هي التؤدة وعدم التسرع والتأني. قالوا لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي. ذا فطنة، قالوا لئلا يخدعه بعض الخصوم. ثم ذكر الشيخ صفة مجلس القاضي، قال وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا، يعني ينبغي أن يكون مجلس القاضي في وسط البلد. قال الشارح إذا أمكن ليستوي أهل البلد في المضي إليه، فهذا من تمام العدل، لأن الخصوم قد يكون بعضهم في شمال البلد وبعضهم في جنوبه مثلا. إذا كان مجلس القضاء في الوسط كان ذلك أدعى للعدل، أقرب إلى العدل. وقولهم فسيحا، قالوا ليكون أوسع للخصوم، ثم ذكر الشيخ رحمه الله وجوب العدل وما يشمله. العدل هو أساس القضاء، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويجب أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. في لحظة يعني نظره، يعني نظره إليهما، بمعنى أنه لا ينظر إلى أحدهما إذا تحدث ويعرض عن الآخر، أو ينظر إلى أحدهما نظرة رضا وينظر للآخر نظرة غضب أو ما أشبه ذلك. أيضا يعدل بينهما في لفظه، يعني كلامه لهما، فلا يباسط أحدهما بسؤاله مثلا عن أهله ونحو ذلك، ويترك الآخر، وإنما يعدل بينهما في لفظه. كذلك يعدل بينهما في مجلسه، فلا يرفع أحدهما مجلسا، كأن يجلس أحدهما على كرسي والآخر على الأرض مثلا، أو يدني أحدهما مجلسا منه وينحي الآخر. أيضا يعدل بينهما في دخولهما عليه، فلا يقدم أحدهما على الآخر دخولا، بل يدخلان جميعا. وهذه الأمور مراعاتها مهمة، وهي من العدل الواجب، لأن صاحب الحق إذا وقع في قلبه أن القاضي من خلال لحظه ولفظه وما أجلسه فيه يميل إلى الآخر، ربما لم يفصح بحجته واعتقل لسانه، فمن تمام العدل الواجب أن يعدل في هذه الأمور. المؤلف رحمه الله لم يذكر العدل في الحكم مع أنه هو الأساس، لأنه قد مر معنا أنه ذكر سابقا أن الإمام يأمر القاضي بالعدل، ولأن العدل في الحكم هذا أساس لا يخفى بخلاف هذه، فقد يحصل تساهل فيها أو غفلة عنها، فهو تنبيه بذكرها على ما هو أعظم منها من أمور العدل. الفقرة التالية حضور الفقهاء ومشاورتهم. قال: وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه. ينبغي هنا بمعنى يجب أو بمعنى يسن؟ نعم يا مشايخ. يسن. نعم يسن. نعم يسن، وهذا ما ذكره الشارح رحمه الله، أن المراد هنا يسن أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه. هذه المسألة ذكر الفقهاء أن محل سنية ذلك فيما إذا كان البلد الذي هو فيه توجد فيه هذه المذاهب، بمعنى أنه إذا كان في بلد توجد فيه المذاهب الأربعة فيسن أن يحضر مجلسه فقيه من كل مذهب من المذاهب الأربعة. إذا كان البلد رعاياه حنابلة وشافعية فقط فيحضر مجلسه من فقهاء هذين المذهبين. والغرض من ذلك قال أن ويشاورهم فيما يشكل عليه، في الإقناع وشرحه علل ذلك، قال: ليذكروا أدلتهم فيها وجوابهم عنها، فإنه أسرع إلى اجتهاده وأقرب إلى صوابه. فإن حكم باجتهاده فليس لأحد منهم الاعتراض عليه. يعني هذه العبارة تفيدنا أن من مقاصد حضورهم أنه يشاورهم في المسائل الخلافية ويتناقشون في الأدلة والأجوبة والاعتراضات، لأننا تقدم معنا أنه يعتبر في القاضي الاجتهاد، وهذا يعينه على الاجتهاد والوصول إلى الصواب وما تؤيده الأدلة. إذا شاورهم وتبين له وجه الحق وحكم باجتهاده ليس لأحد منهم الاعتراض عليه، لأن مقصود حضورهم هو المشاورة فقط. هذا ما ذكروه في تعليل هذا الأمر. ويظهر لي أيضا أن هناك أمر آخر ألمحه من خلال تقييدهم هذا الحكم بوجود رعاية من المذاهب في البلد، وهو أنه لعل من مقاصده أن الخصمين على مذهب مخالف لمذهبه قد يكونون جرت بينهم عقود مضت وانتهت يترتب عليها آثار ومطالبات، وربما كانت تلك العقود صحيحة على مذهبهما ولكنها غير صحيحة على مذهب القاضي. فحضور فقيه على مذهب المتخاصمين يعين القاضي على فهم هذه القضية، لأن الأصل فيما مضى وكان على اجتهاد وانتهى أن يمضى على ما كان سابقا، ولعل هذا أيضا من مقاصد ما ذكره الفقهاء في هذا. الفقرة التالية: تحريم القضاء حال تشوش الفكر ونفوذه. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو شدة عطش أو شدة هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج. هذه كلها أحوال يتشوش فيها الفكر، إذا كان غضبان غضبا كثيرا، وقول كثيرا يخرج الغضب القليل. ودليل عدم جواز القضاء حال الغضب حديث أبي بكرة مرفوعا: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، متفق عليه. وعللوا عدم جواز أو تحريم القضاء وهو غضبان بأن الغضب يشوش عليه فكرة ويمنعه من كمال الفهم، وإن كان الغضب على أحد الخصوم فربما حمله الغضب على الجور في الحكم. وقيدوه بالكثير لأن القليل لا يوجد فيه المحذور السابق غالبا، واستدلوا بقصة قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وهو غضبان، وحملوها على الغضب اليسير. كذلك إذا كان حاقنا، والمراد بالحاقن يعني الحابس لبوله، وفي الإقناع وحاقب وهو الحابس للغائط، أو في شدة جوع أو شدة عطش أو شدة هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، هذه الأحوال تشارك الغضب من حيث كونها تشوش الفكر وتمنع من كمال الفهم. فألحق الفقهاء هذه الأحوال بحال الغضب، وقالوا بتحريم القضاء حالها قياسا على تحريم القضاء حال الغضب. ثم بين المؤلف رحمه الله مسألة هل ينفذ الحكم أو لا ينفذ. قال: وإن خالف، يعني فحكم في حال من هذه الأحوال، حكم وهو غضبان كثيرا أو وهو حاقن أو في شدة جوع أو غيرها، هل ينفذ حكمه أو لا؟ أفاد كلام المؤلف رحمه الله أن هناك حالتين: الحالة الأولى إذا أصاب الحق فإنه ينفذ حكمه، وعلل ذلك الشارح قال لموافقته الصواب، فنحن منعناه من الحكم في تلك الأحوال خوفا من أن يمنعه ذلك الحال من الوصول إلى الصواب، فإذا وصل إلى الصواب فقد حصل المقصود. ومفهومه أنه إذا لم يوافق الصواب فإنه لا ينفذ الحكم. الفقرة التالية: قبول الرشوة والهدية. قال: ويحرم على الحاكم قبول رشوة وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. يحرم على الحاكم قبوله رشوة. الفرق بين الرشوة والهدية أن الرشوة هي ما يعطى للحاكم بعد طلبه إياها، فإذا طلب الحاكم من أحد الخصمين مالا فأعطيه هذا يسمى رشوة. وأما الهدية فهي الدفع إليه ابتداء من غير طلب. المؤلف رحمه الله قرر أنه يحرم على الحاكم أن يقبل الرشوة، ويحرم عليه أيضا أن يقبل الهدية. أما الرشوة ففيها حديث ابن عمر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، قال الترمذي: حسن صحيح. وأما الهدية فاستدلوا بحديث ابن اللتبية وهو في الصحيحين وغيره من الأحاديث في هذا، وقالوا إنها في معنى الرشوة، لأن المقصود منها هو المقصود بالرشوة في هذا المقام. استثنى المؤلف رحمه الله في مسألة الهدية ما إذا وجد شرطان، فإذا وجد هذان الشرطان جاز قبول الهدية. الشرط الأول أن تكون الهدية ممن كان يهاديه قبل ولايته، إذا كان هناك شخص يهاديه كان يكون مثلا كلما ولد له مولود أعطاه ذلك الشخص هدية قبل أن يلي القضاء، فلما ولي القضاء أعطاه ذلك الشخص هدية لما جاءه مولود، يجوز أن يقبل هذه الهدية لأن هذا الشخص ممن كان يهاديه قبل ولايته. لكن لا بد من شرط ثاني، وهو ألا تكون لذلك الشخص حكومة عنده، وهذا هو الشرط الثاني. فلا بد من هذين الشرطين، فلو كان ذلك الشخص له حكومة عنده فليس له أن يقبل هديته ولو كان ممن كان يهاديه قبل ولايته. أما إذا اجتمع هذان الشرطان بمعنى أنه كان ممن يهاديه قبل ولايته ولم تكن له حكومة عنده، فحينئذ يجوز له أن يقبل الهدية لانتفاء التهمة حينئذ. وذكر الشارح أنه إذا حس أنه يقدمها بين يدي خصومه أو فعلها حال الحكومة حرم أخذها في هذه الحالة لأنها كالرشوة. فإذا لم يكن له حكومة لكن أحس أنه يقدمها بين يدي خصومه، لأنه يعلم أن له خصومة ممكن أنها يعني أنها ناوي يقدمها أو يرفعها إليه، أو أخذها في حال الخصومة فهي في معنى الرشوة حينئذ. الفكرة التالية حضور الشهود الحكم. قال ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود. علل ذلك الشارح قال ليستوفي بهم الحق، فالمستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود، وهو في حكمه يذكر ما بنى عليه الحكم بحضرة الشهود وحضرة الخصوم، هذا هو المستحب، فيكون الحق استوفي بشهادة الشهود. الفكرة التالية حكمه لنفسه ولمن لا تقبل شهادته له. قال ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. القاضي لا يحكم لنفسه، فإذا كان للقاضي خصومة مع أحد من الناس لا يقضي لنفسه أو بين نفسه وبين ذلك الشخص. كذلك إذا كان لمن لا تقبل شهادته له، الفقهاء في كتاب الشهادات كما سيأتينا إن شاء الله ذكروا أن الأصول والفروع والزوجة لا تقبل الشهادة لهم، فالوالد والولد والزوجة لا تقبل الشهادة لهم، وبالتالي لا ينفذ حكم القاضي لواحد منهم، فلا ينفذ حكمه لوالده ولا لولده ولا لزوجته. وعبارة الإقناع قال ولا يجوز ولا يصح أن يحكم لنفسه ولمن لا تقبل شهادته له وله الحكم عليه. عبارة صاحب الإقناع تفيدنا غير مسألة النفوذ، أنه لا يجوز الإقدام على الحكم لنفسه، كما أنه لا يصح ولا ينفذ أيضا. أيضا لا يجوز له أن يقدم على الحكم لمن لا تقبل له شهادته، كما أن هذا الحكم أيضا لا ينفذ. أما إذا حكم على من لا تقبل شهادته له فله ذلك، كما لو كانت هناك خصومة بين أبيه وبين رجل فحكم لذلك الرجل على أبيه حكم لذلك الرجل بدعواه على أبيه. فهذا جائز ونافذ لعدم التهمة حينئذ. وهذا مثل ما قالوا في الشهادة، قالوا في الشهادة أنه لا تجوز أو لا تقبل شهادته لأصوله وفروعه، لكن تقبل شهادته عليهم، فهذه مثلها. المسألة الأخيرة مسألة إحضار غير البرزة عند الدعوة عليها. قال: ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها وكذا المريض. ادعى على غير برزة، ادعى يعني على امرأة غير برزة، يعني طلب من الحاكم خصم طلب من الحاكم أن يحضر هذه المرأة غير البرزة للدعوى عليها. قال المؤلف: لم تحضر، يعني لا يأمر الحاكم بإحضارها. وأمرت بالتوكيل، يأمرها القاضي بأن توكل من يحضر مجلس القضاء نيابة عنها، لأن كونها غير برزة عذر. ولهذا قال الشارح: فإن كانت برزة، والبرزة هي التي تبرز لقضاء حوائجها، وغير البرزة عكسها، غير البرزة هي من كانت من ذوات الخدور لا تبرز لقضاء حوائجها. فإذا كانت المرأة برزة وهي التي تبرز لقضاء حوائجها فإنها تحضر للدعوة. قالوا: ولا يعتبر محرم تحضر معه، يعني لا يشترط في حضورها أن يكون معها محرم، لأنه لا سفر حينئذ، لكن لا يجوز أن يخلو بها رجل من غير محارمها كما هو معلوم. طيب، بالنسبة لغير البرزة، إذا فرضنا أن الخصومة جرت مع وكيلها واتجهت اليمين إليها، لزمها يمين، اليمين لا تدخلها النيابة، بمعنى أن وكيل غير البرزة لا يحلف بالنيابة عنها، لأن اليمين لا تدخلها النيابة. فما العمل حينئذ؟ قال: وإن لزمها، أي غير البرزة إذا وكلت يمين، أرسل الحاكم من يحلفها، فيبعث الحاكم شاهدين لتستحلف بحضرتهما ويؤديان شهادتهما عند الحاكم بأنها حلفت على كذا وكذا. قال: وكذا المريض، يعني المريض مثل غير البرزة، لا يلزم إحضار المريض ويؤمر أن يوكل، فإن وجبت عليه يمين بعث إليه الحاكم من يحلفه، فهو حكمه حكم غير البرزح. هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله. في عصرنا الآن ربما مع تطور التقنية الحديثة والتواصل يكون لذلك أثر في حكم هذه المسائل، فإذا حصل التثبت التام من شخصيات أطراف الدعوة فيمكن أن يكون الحكم بدون حضور وإنما عن بعد، كما هو معمول به في هذه الأيام لأجل الوباء، نسأل الله أن يرفعه عن بلاد المسلمين. ومن ناحية أخرى بالنسبة للبرزة، فوجود غير برزة الآن نادر، لأن وجود امرأة لا تخرج لحوائجها هذا في هذا الوقت نادر جدا. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى، إنه أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.